بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي إن شاء الله في هذه الأمسية من هذه الأيام المباركة، وفي إطار الأسبوع الدعوي بمناسبة هذه الأيام العشر من ذي الحجة وعيد الأضحى، لكي إن شاء الله نتدارس مع بعض موضوع تحت عنوان قيم مجتمعنا وقفة تقييمية. هو مواصلة في الحقيقة للحلقات السابقة التي كانت يعني في ليلة الاثنين، اخترته يعني نظرا للارتباطات. قدمت الدغل ليلته إن شاء الله، ولكن الأسبوع الدعوي لا متواصل كما سنعلن عن ربما محتواه في نهاية الدرس. ربي سبحانه وتعالى يقرأ في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. إن دائما نستفتح بهذه السورة مش كان نتواصى بالحق وبالصبر في موضوع هذه القيم، قيم مجتمعنا. قلنا في الحصة الأولى بأنه يعني هذه يمكن الإحصاء السريع، القيم اللي تغرنق في المجتمع المزابي وفي الحضارة المزابية يزيد عن 25 قيمة، أكثر من 25 قيمة، قيم كثيرة والحمد لله. لازم نتنسن خاطر نترديس، هذه يمكن نغف الغفص، هذه يمكن يكون حد برانية نتلاحظ مسح نشين ونتلاحظ، هذه يمكن يزم نذكر بعضنا سيسنت. أولا بشكر نحمد ربي سبحانه وتعالى، نشكرت على هذه النعمة، نعمة هذه القيم، وكذلك يعني باش إن شاء الله نحافظ غفصنت باش كنعود إلى نفس النتائج ونتغرصت مزوارنا، على خاطر باتا مزوارنا تغن جور سكت القيم يغض نغلقت النتائج. لكن رقبت في الميدان أبهرت يعني القريب والبعيد، أبدا شنين يعني اعتمدنا قيم أخرى نعود إلى نتائج أخرى. لذلك يعني حرصا منا على يعني الحفاظ فون الموروث الحضاري إلا يعني عمره أزيد من 10 قرون، إلا كان أن نفكر بعضنا في هذه القيم. حس تقد عن نبد على قيمة الصلاة، وآخر يعني ما نسيوتس أقضى القيمة تظلت، يعني أن أم زاب دقين حدي لن يتجيس القيمة تظلت، يعني أفرادا ومؤسسات وأسر و تغلغل لما سنغ يعني حقيقة ديكشان تعشت والحمد لله. وهذا من تمام يعني تنفيذ تطبيق تعاليم الإسلام. في آخر هذه القيمة نسيون في القضية تظلت في المسجد، وبالتالي نكون ننتقل إلى قيمة أخرى لإنتبتة، وهي قيمة عمارة المسجد. تنتيدة القيمته موجودة في المجتمع المزابي وبشكل قوي جدا، عمارة المسجد. نبدأ بأول شيء سغدير في جنحد إجنسي غرمان ناتمزاب إجنسي القصور ناتمزاب بتغدي القب في قلب العمران أدير قب دي استمجيدة. وفي هذا دلالة وجية مني يعني في القصور السبع يعني وورجلان أدير قب تمجيدا تاها موجودة في قلب العمران، يعني ده الدليل بأن هذا المسجد عفوا هذا المجتمع يعني قلبه هذا المسجد، يعني المجتمع هو كأنه جسم فيه قلب ينبض به يحيى دين دبتة دين تمجيدة. لذلك يعني دقن دليل قوي بأن عمارة المسجد وقيمة المسجد في المجتمع المزابي غرسك القيمة تزعلوكت. وطبعا المشرفون على هذه المساجد دين حلقة العزابة في مختلف القصور، ويعني على المسجد وعلى كامل المجتمع. لذلك يعني مهم جدا أن بدع على هذه الدلالة. طبعا مزور النغبدان سبنة مسجدة أماشي الله الرسول صلى الله عليه وسلم سيوض في المدينة، أول أعمال جيت نتعلى السريع سيسنت أبنة مسجدة، يجو أخا بين المهاجرين والأنصار جو أعمال أخرى، ولكن من بينها لنقف غفص غديس غفص علاقة القيمته وهي عمارة المسجد يبنات مسجدة. ماشي لا الحمد لله ماشي لا نجور مني السولة غرم ده جديد عند غرم تين عام لا الحمد لله تم جداس لا يعني تشيد ربادي قبل يعني في الجميع سواء وسيلة قابل أو المحسنين لازم أسنج القيمة تتمجيدة نشي ديك تسي القيام النغ ديك تسي القيام الدين النغ ديك تسي القيام الحضارة النغ أنبد مع تمجيدي من سواء أنت ليلان تجور نغتي ليلان توابنانت ميمية خطر يعني ماشي ننطروا يعني لقلب ننتدت نابض لهذا المجتمع أماشي لسنبين على في ذلك في القيمة لن تسد بعد هذه القيمة كذلك غرنا في هذا المجتمع أنه أبزن مديلول في اليوم السابع الماني التويت التويت غلط مجيدة باش كديسل الأذان حتى يسمع الأذان وفي هذه يعني وفي هذا العرف الاجتماعي يكون نوع من الربط بالمسجد منذ نعومة أظفر ظفر الإنسان يعني منذ أن يكون صغير بصحيتين تخطني ولي واعي وليسي ولاد الحيد بصح ديك النشرة موجود في المجتمع السكولي كنسجن غادي سوى اللي ما نس اوسن دمناوي وين السنين سبع ايام غلط مسجدة دمناوي دخلتي كدبتي كدعمتي ديسي كن الربط ديس مدني يعني شغل كن تقليد اجتماعي لجديس التعارض والتنافي مع الشرع يتجمد نتعاشى لمني تعاشى لمني مع يعني هذه المؤسسة في المجتمع ويعني وهي المسجد تعاشى لمني يعني دي سيكتر رمزيت مهمة جدا هذه يمكن يكون حد لا يتاقع يعني الوالدين السجين مع صموني مسح لا يتاقع أموني أدس انترواس كذلك لا يتجم مني وفي هذا يعني دلالة على أنه مد تجانس القيمة يتمجيدة يربطون أبناءهم وبناتهم بالمسجد ويربطون أنفسهم بالمسجد ماشي نغ يعني دي قنشرة موجود في المجتمع وكذلك يعني تمجيدة تنطلق سيسيغ لبني بسيون يعني آخر شيء نرقب نطور يعني الأيام الأخيرة مثلا دين الحجاج ركن من أركان الإسلام شعيرة من شعائر يعني تنطلق سمانية تمجيدة سوشية يعني والحمد لله ذكرني اسم ربي سبحانه وتعالى في كل الشوارع وبصوت مرتفع يعني دي سكت الرمزيات دي سكت المظهر بمظاهر الإسلام وهذا شيء يعني إيجابي يجب أن ننظر إليه بنظرة يعني عميقة وإنصات يعني جيد ربي سبحانه وتعالى قارن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ويقول أيضا سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين دني يعني فعسى للتحقيق يعني يتكون من المهتدين أماشي الله ربي سبحانه وتعالى الناس الرسول صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا مع ناس أنه ربي سيبعثك مقاما محمودا وهي الشفاعة ولكن طبعا يعني ذني عسى ومع ناس يعني ألا عاد يعني للتحقيق وهي واجبة في القرآن الكريم ولكن ننسن بأن الشفاعة نفتح القوس للمتقي وليس ل العصات إذن داني فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين من المهتدين لذلك يعني أن في هذا المجتمع تجسيد لهذه القيمة قيمة عمارة المسجد ثبت أولا بالصلوات الخمس تقام فيها الصلوات الخمس والحمد لله يعني تشرف حلقة العزابة على هذه على إقامة هذه الصلوات ربادي قبل في الجميع يعني عزابة وعمارا و جميع من يعمر تدرت ربي سبحانه وتعالى بنية خالصة كذلك لا تعمر بمجالس القرآن ومجالس الوعظ ماشي نغنطروا بكثير من المناسبات ويعني إلا أنت من تمام ديننا ماشي ننطروا الحجاج وحيان والسنين عرفة لا يسد إن شاء الله الأحياء الليالي الفضيلة بصفة عامة يعني الكثير من الأمور يعني تقام في المسجد بس غادي نلغى يعني أن هذه القيمة وكذلك أزمة نعش بالجانبها الإيماني أن السنبتة جنحدي تزدغلت مجيدة يتفسهولت يتزدغلت مجيدة مش غرص قاعك تصعوبت الحمد لله يضر نستغارلت مجيدة يتريحت مجيدة ويقلقت مجيدة هذه السنة التي كنت نعم تتزعلك ربي سبحانه وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ديك النعمة لازم البنادم هذه حمد ربي سبحانه وتعالى يشكر تغفز يتف الراحة يتف الطمأنينة تريح تمجيدة لا البعض مد المساكن فقدوا هذه النعمة فقدوها تلقسوا لدي تيسل تمجيدة هذه يمكن البنادم ما تزوى غفز أس والدحفز تمجيدة هذه زمر هذه حسيمان صفابا مس حتى في بعض مدن عادي يا دزوا غفص اس يومين سمان سمانتين شهر شهرين وتحفز تمجيده ولازم هذه شغب في مانس الكارثه لذلك يعني يجب ان ننتبه الى هذا الامر نطلب ربي سبحانه وتعالى الا ان يمد لنا في هذه النعمه انني اللهم زدنا ولا تنقصنا ثبت يعني سوذكر نعمته وحمد ربي في غفص وكذلك تداوم اداوم منه هو عباره عن الشكر يعني بالجوارح لذلك نر البالنا يعني أن نقف على هذا الجانب إلا الإيماني وكذلك إلا واسي هذا يمكن ربي سبحانه وتعالى يشس هذه النعمة ولكن الشيطان يزين له مشين بهق في الحصة الماضية الصلاة خارج المسجد ومن يعني كما ذكرنا الحصة الماضية كالساحات يعني يقنموشان إلا وهو التمجيدة يعني هذا الزال ديسن ويترك المسجد ويمشينا يجب كل حد يتحمل مسؤوليت يجب أن نرجع إلى المسجد ونحافظ على هذه القيمة بتا نخسر نوضي لنفس نتائج ونغفص نتي بزوارنا نبلي أعمر المسجد الذي سيغلبني بسيون لأن ضمنية معاس يعني فتت في النظام الاجتماعي الذي فيه تجسيد لتعاليم الإسلام بس مين فخص مسجد أن فقد يغلب السيسنت لذلك نحافظ في قضية التمجيدة وكذلك نبهس القضية نوفه يعني لو سيتفغ من دون مبرر غير الشيطان يصغرات الشيطان يتبع الخطوات مع البنادم بتر البنادم يرنات يلحق تظلي التمجيدة أدي ذهك المعصرة ويداد أسيني والألتن يضص فغ ما رفق تتضط في لذا العاتق مثلا نسي زينا سيني روح حتى لغرمجنا تجار العاتق دغرمجنا ربما تخصي زين ديني بتضيضي عدل وقت بتا المهم مجلسي فاتتيا المهم القرآن وللي يغلب الخيرات لنزوانتاس لذلك يعني الحمد لله تمجيد الصيف كليماتيزي تجرست يعني كليماتيزي تحما الصيف تصمات يعني كيفاش يكون حد دي أدي يعني ذلك الجو الإيماني ويعني ربادي قبل في مسلمان يعني أدي فغ أدي زوا إلى خارج المسجد أدري يحدث إلا يصبر في السخانات الصيف إلا يصبر في في صم التجرست هذه غادر تمجيدة يعني هذا يعني ليس من تمام الدين وكذلك وللي يدرك القيمة عمارة المسجد في المجتمع الإسلامي وفي هذا المجتمع المزابي وكذلك مجالس القرآن ماشيين بين الصلوات يعني البلاد ما دي عمر قدر المستطاع الحمد لله لا العمارت لا تنمرت ولكن لن يغلب مدنه لنتسند ننتدت لنت عمر هادين الجمعة دي عمر مصح الله يتكاسل لذلك نربلنا ماشي ننطرو من تكاسل ومن العجز أن نرنا نفسيتنا وخاصة في هذه الأيام الفاضلة وفي سائر الأيام إلى ابن آدم ينجم يستأنس من نفسه الذي ينجم يقوى في عودة دي شمانسي يضص لاش دي شمانسي وعمرة مجيدة في عودة دي شمانسي وفوق دوك السر صغار دي شمانسي وعمرة مجيدة على خاطر وكان أزدي بد ملك الموت يعني حقيقة نقوله كان إلا من الناجين أدي يندم يغلب فين سوي عني يعني إلا مدن يعني يشغلون أنفسهم يعني سبتا بسو شريغة شر البرنامج جنسين بمثل هذه النافعات لو كان أدي وشيمان سيد سمتا نصيف هذه مدة طويلة مسح وكان أدي أدي أدي أدي نضمي مانس بحيث إلا أدي تشر في الساعة هذه صلاة مجيدة هذه يعني هذه صلاة الظهر يعني مع الجماعة هذه قيم جرز لطق زين المجلس هذيك ملي شهد صلاة العصر ديك الخير دا زعلوك مسح هذه يمكن هذه شي مانس الى يعني توسع في مانس ويتكاسل اسفتني يغلبني نيبسيون لذلك البنادم الى دلا مني مانس انت لي سون ظروفس لذلك يسعى الى ادي يعني ادي عمر تمجيد قدر المستطاع الله حد الاوائل نخ كذلك حتى في التل في كل مدينه ديز دار عرش نعم دي تمجيده ولي كوميرسون الا نديني اتف ديك المدني لن يحرسون الا ذا عمر تمجيده اتف ديس الحمد لله اتف الطابلو اتف ديس اوقات الصلاه اتف غرس الختمه ولو كان على الاقل ليله الجمعه اتف غرس اعزام يعني لو سي ممكن اعزام يعني يضعف لو سي اعزام يقوى المهم تلقي يحرسون على عماره المسجد وكانوا نجس عماره المسجد في هذا المجتمع ديك القيمه يعني تشرس القيمه لهذا الموضوع ماشي لي وشس الاسلام وجسدوه ميدانيا واقعا وكانوا نتفهموني قال لي لا في السفر خلاص خاتي اتفد الحمد لله لديني يعني مصليات في التل سواء العليا مثلا نغلاري طونجي غننسن شي انك اتبونور الجزائر وفي هذا كله مظهر لقيمه صلاه الجماعه وقيمه عماره المسجد وقيمه كذلك الحفاظ على الجانب الفكري للمجتمع من الاختراق عقيدة وفقها يعني سغادي اللي نتزلان مع بعض أي المصليني لن تتفنتون جيمتي بعضهم لن تفكاد من بعضهم لن تبرمج الدروس لن تناسب نتجور مع نفس توجه الفكر للمجتمع المدرسة الإبادية عقيدة وفقها لذلك نرى البلن من هذا يعني سغادي اللي قنحد يتزلى يمكن يعني في مساجد أخرى نغمني العلماء ويعني مشددوا في هذا ولكن أدير البلس من هذا الجانب جانب الاختراق الفكري عقيدة وفقه يعني شخصيا يعني وقفت على تجربة نقن تربص وتوجه مونيكتي المدن تل يعني بحيث وسيلة قائمة على التربص يوي كامل الطلبس إلى تشهد صلاة الجمعة في إحدى المساجد الحيني الخاطب بعد ما يقضي يجو الخطبة ننتدت حقيقة حبب إلى المصلين المعصية حبب إليهم المعصية سبتا ستشيمين تساعين ديتاوي إلا أنت لا أساس لها في الإسلام مش ديسقع نشين في الإباضية تناقش انت في العقيدة مش يشارغ نطور مثلا قضية الشفعة القضية قلت الإحباط العمل يعني إيجن سيسن سيواسي يحضر من المؤطرين ليش حقيقة بعد أن تظلت الجماعة الجمعة أنت تدول خصغ المعصية بتسل زمن إمارو يون المشرفون بالقائمون على هذا التربص على هذه الدورة إذن طلبا سناس نعود نقاع سنجني قلنا إيجن نوع يعني التصحيح إيجن نوع هامع لخطر يعني القضية تسد سماني جسو يعني هذا الشيء الوافد الغريب عن عقيدتنا وفقهنا يسد من خلال هذا الاحتكاك لذلك يعني آل مصليات انت ديزنت قيمة عمارة المسجد ديزنت كذلك هذا الجانب القيمة الأخرى إلى لبهاس ننتبه إليها وهي من المميزات لمجتمعنا ماشي نق في بداية الدرس هذه كل بعض القيم لن تغرنغ لن تلحد وضعنا ماشي قلنا يعني سجل إشكال ولكن لبعض نتيد تميزونا مثلا من القيم اللي نتميز المجتمعنا القضية المرجعية المرجعية والنظام أتلقي ضم زهب دقن حد اللان يعني تشس القيم تتزعلوك تي المرجعية وبدل مقصد المرجعية المرجعية الفكرية دين المذهب الإبادي عقيدة وفقها يتشسك القيمة إلى المرجعية التنظيمية السياسية دين دبتا دين التنظيم الاجتماعي الموجود في المجتمع انت دت تشس القيمة تحترامت وكلما يعني طفل قيمته كلما لكان في خير إن شاء الله وفي غير هذا يعني في الحقيقة يعني عواقب وخيمة أو المرجعية النظام هو يعني هو إشارة إلى الجانب القيادة في المجتمع أنسن بلي القيادة ديك الضرورة شرعية وحضارية ماشي للرسول صلى الله عليه وسلم يقال إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم لازم دي يكون يقند القائد سيس لذلك المجتمعات إلا أنت عشان تأزمة في القيادة في الحقيقة لن تمر بظروف صعبة في ظروف صعبة قلتش الحمد لله القيادة لا غرنغ، النظام لا غرنغ، فقط تسنسن القيمتس. يعني ولي قرغ بدني وسين القيمتس، ولكن لن تجا وقفة قيمية ماشي لنا. هلا كان غماشي تغني مزوار النغلة نبدل بسي مين بدل الماني غرنا وذا وسن. لذلك أزمة القيادة ديك الأزمة اللان صعبة، ولمكن ميدنا دعاشن في فوضى، أدعشنا مني يعني من دون نظام. لذلك الشيء الحمد لله غرنغ النظام. لذلك أتلقيت أم زاب تحس يمان سيتعشى مثل الجماعات. نستعملك الكلمة قال توات، بتل معنى التوات شتي التوات مع ناس إلا ينطوي تحت المجموعة اثنين لا ينتمي إليها ونمزاب توت. لذلك وضم زاب لم يقم على الفردية بل قام على الجماعة وعلى القيادة الموحدة وعلى الهيئات، وقام على مبادرات الأشخاص والأفراد. يعني يد يمكن يقن حد أدي جني يخص يخطط أنت الجماعة تسنى أنت تسنى النغضي ثلاثة خططا بدن تنفذا. يعني في هذا الأمر خطر. لذلك لازم أم زاب ديما ميزج قنشرة قال تمجيدة بتتنا، قال المجتمع بتيقار العرف بتيقار ووسوس متنقز. هذه خطط لا يجور لا يتنفذ الناس دلو ينتبج ناس، وكأن المجتمع ولا جيسي قنشرة من قبل بل عشر قرون اللي يجور عشر قرون اللي تكزيستا. يعني قاعوا يتسولي ما ناس هذه فقد يعني قيمة هذا النظام الاجتماعي طوضة سول صموني ينبتو واللي صار ولد الحيط. لذلك أن ربنا ساعة ساعة لبعض التصرفات لا تصدرت المرجعيته وتصدرت يعني هذا النظام. كيفاش يعني أدي أشيني قن حد بطد نظامه وذك راس الهيئات بدءا ماشي ننطورو هامي وتفغ القيمته على خاطر من يشرف على المساجد هيئة العزابة. أستكر لأني لا غرنا كمؤسسات دينت حلقة العزابة دينت حلقة إروان. حلقة إروان دي ممكن يعني أنذكر المدارس الحرة أنذكر المعاهد أنذكر يعني أنت إنه كلها لا تعمل على يعني التعليم كمان شلا هيئة إروان يعني هم طلبة علم بعد سنين السردان. إذن هذا النظام الاجتماعي لقائم على هذه المؤسسات إلا أنت يعني أثبتت نجاعتها ماشي ننطروا يعني لمدة تزيد عن 10 قرون. لذلك سلسل قمت حلقة العزابة وهي هيئة تشريعية في المجتمع إتلا تشرع الأعراف وتشرع القوانين والتنظيمات في المجتمع، وباقي الهيئات لانت هيئات تنفيذية ولكن دائما تلا يعني استشارية عند حلقة العزابة بتا تزدت بق القرار فيما يخص هيئة معينة لابد أن تستشير أعضاء تلك الهيئة. السيسي ماشينا إروان إم سردان لومنا لومنا نسيل العمران مدني لان ترقب التعديات تريقي لجانب العمران فتن في جانب العمران لجانب نسيل. اللاحظ مثلا توني ديك الهيئة مدام وقفات قيمية تقريبا تقضى عنق. يعني لازم نعود نرتد أخاطر متو ضيك الهيئة لابد توضتني لان بعداس وهكذا لا قدر الله. لذلك نشينا نحاول أسنجل قيمة نجيت ما جيت لا نطورت أكثر ود العكس ماشينا نطورو ممكن من مبادرات أدنى نلقى يعني إلغاء النغي يعني يعني إلغاء ماشينا نغمرو هذا النظام الاجتماعي وهذه المرجعية. وفي هذا خطر خطر كبير. سأعطي لك الهيئة لا تقوم بعمل معين أنقود الهيئة أني باش تستمر خدام مني تلتكزيست 10 قرون وهو أنا عدني يعني نتبي ديك الهيئة خارج هذه الهيئة وننشط فيها. وفي الأخير أدي يمكن أي سنتين أضوضانت أن نفقد كل شيء ماشي قارن لا يعني لا الأحمر لا لا 7 أفراك ناصب تسقار المثلني يعني كل شيء قضاء. لذلك نرى البلغ الأمناء السيل عمران كذلك تمسير الدين الأعيان العشائر من حيث التنظيم لا ينقص شيء. يعني ليكن تنظيم قوي جدا طبعا ده هتفند في المجتمع الجمعيات النوادي انه من المفروض كلها ستنضوي تحت هذا النظام العرفي وتقويه. وهو العكس وهو مثلا كت الجمعية تويد يعني الواجهة الرسمية بالترسيم الى اخره تحس ان بتقنوا عن التحرر يقنوا عن التجنوني تخص و يعني تضع جانبا هذه المرجعية وهذا التنظيم ويعني تضغط على المنظومة العرفية، لا بل العكس، لازم أم زابد يكون واعي بقيمة هذا التنظيم وبقيمة هذا النظام، سيكون سند، سيكون داغيل، أدي استعمل أني لن غرس من الفرص، سواء عند التنظيمات إلا أنت مرسمة غرس أنت وجه رسمي، أني لن غرس من التنظيمات أدي بيتي أدي أترقبك فرصة، كيفاش أدي سقوى السيس هذه المنظومة العرفية، وهو العكس وليس العكس. لذلك يعني يجب أن نفهم الحدود، يعني إلا أنت جار المنظومة العرفية دواني لن من الهيئات إلا أنت غرس وجه رسمي باش كنت تطي في أخطاء، هذه ممكن ميدانيا يعني نلاحظ فيه أخطاء، ولكن يمكن أن تتدارك بالميسة غنسل القيمة من هذا النظام. إن شاء الله ستأتي قيم أخرى في حلقات لاحقة، والله أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا لصالح الأعمال فإنه لا يهدي لصالحها إلا أنت. اللهم جنبنا سيء الأعمال فإنه لا يجنب سيئها إلا أنت. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغلقة للشر برحمتك يا أرحم الراحمين. الصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.